شايف عيوني صادقة حصريا على موقع djkimo.com. وانا حالتي خطر خدني في عينه السكة سفر بليلي سهر ونهاري سهر ده حبيبنا حظنا نصيبنا مهما قلبنا ده اللي يعجبنا ده حبيبنا لما فات جنبي قلت انا وقلبي جي اللي يغلبنا جي اللي يبقى حبيبي حبيبي وعيني جي اللي يبقى الغالي في بالي وعيني ده حبيبنا حظنا نصيبنا مهما قلبنا ده اللي يعجبنا ده حبيبنا لما فات جنبي قلت انا وقلبي جي اللي يغلبنا جي اللي يبقى حبيبي حبيبي وعيني جي اللي يبقى الغالي في بالي وعيني ده حبيبنا حظنا نصيبنا مهما ده اللي يعجبنا ده حبيبنا لما فات جنبي قلت انا وقلبي جي اللي غلبنا ده حبيبنا حظنا نصيبنا مهما قلبنا ده اللي يعجبنا ده حبيبنا لما فات جنبي قلت انا حصرياً على موقع djkimo.com.